القيامة إن لم يتحللها من اليوم ويقص منه لا محالة، وهي من الظلم الذي لا يترك منه شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان سيطالب بها يوم القيامة إن لم يتحللها منه اليوم ويقص منه لا محالة، وهو من الظلم الذي لا يترك منه شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الظلم الذي لا يترك الله منه شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإلا أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن التوبة النصوحة تكفر جميع الصغائر والكبائر، احتاج إلى إرادة سؤال يبين حقيقة التوبة النصوح، فقال: ما هي التوبة النصوح؟ ثم أجاب عنه بقوله: هي الصادقة. وصدق رحمه الله تعالى، فإن التوبة النصوح هي الصادقة. وأحسن ما جاء في بيان صدقها ما رواه ابن جرير سند صحيح عن عمر بن الخطاب أنه قال: التوبة النصوح هي أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه، هي أن يتوب من الذنب ثم لا يعود إليه. فهذه هي التوبة الصادقة، وهي التوبة النصوح. وما ذكره المصنف من أن التوبة الصادقة هي ما اجتمع فيه ثلاثة أشياء: الإقلاع عن الذنب، والندم على الكتاب، والعزم على أن لا يعود أبدا وإن كان فيه مظلمة لمسلم تحللها. ليست هذه التوبة النصوح، بل هذه التوبة الصحيحة من الذنب، وليست هي التوبة النصوح. والتوبة الصحيحة من الذنب ما جمع هذه الشروط الثلاثة: الإقلاع من الذنب، والندم على الكتاب، والعزم على أن لا يعود إليه أبدا وإن كان لحق مخلوق تحلل منه. أما التوبة النصوح فهي كما ذكره ابن القيم في مدارج السالكين تتضمن ثلاثة أشياء: الأول تعميم جميع الذنوب واستغراقها، تعميم جميع الذنوب واستغراقها بحيث لا يبقى على ذنب مما سلف، تعميم جميع الذنوب واستغراقها بحيث لا يبقى على ذنب مما سلف. وثانيها اجتماع القلب على العزيمة والصدق فيها بكليتها، اجتماع القلب على العزم فيها والصدق بكليته، يعني تمام الإقبال القلبي على إرادتها. والثالث تخليصها من الآفات والشوائب التي تقدع في إخلاص العبد، تخليصها من الآفات والقوادح التي تقدع في إخلاصها. ذكر هذا في مدارج السالكين عند كلامه عن التوبة، وهو كلام حسن، لأن هذه هي التوبة النصوح. أما التوبة الصحيحة من الذنب فإنه يصح منه التوبة وإن لم يكن قد نصح بتوبته،

السبب ما كان ذلك شيء إلا نقف هذا أخذ البيان على هذه الجملة ونستكمل بقيتها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم بإذنه تعالى.